جديد في الاقتصاد الإسلامي، تأليف الدكتور محمد شوقي الخنجري، وكيل مجلس الدولة وأستاذ الاقتصاد المنتدب بجامعتي الأزهر والرياض، منشورات دار ثقيف للنشر والتأليف. يقرأ الكتاب عليكم ندوي الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. إن الدعوة إلى اقتصاد إسلامي هي أولا دعوة إلى تصحيح أوضاع وإلى إقامة إسلام صحيح، ذلك لأن الاقتصاد هو المجال الحيوي الذي تظهر فيه انطباعات المجتمع الروحية والمادية، وفيه تتجلى خصائص الأمم وتتكشف عناصر الخير أو الشر فيها. وهي ثانيا دعوة إلى تحرير المجتمع الإسلامي من أي تبعية غربية أو شرقية، بقدر ما هي دعوة إلى جهاد مقدس من أجل التنمية الشاملة والقضاء على التخلف وإقامة صروح اقتصادية إسلامية تجسد التضامن الإسلامي وتؤكد تماسك الأمة الإسلامية وعظمتها ورسالتها العالمية. وهي أخيرا وفي المحصلة النهائية دعوة إلى إحياء الإسلام بالالتزام به في المجال الاقتصادي، بقدر ما هي دعوة إلى استنقاذ أخلاق وبعث أمجاد. ولقد كانت جامعة الأزهر بكليتين التجارة والشريعة هي الجامعة الرائدة الأولى في تدريس الاقتصاد الإسلامي كمادة علمية مستقلة بموجب قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 102 لسنة 1961. ثم كانت جامعة الملك عبد العزيز بكلية الاقتصاد بجدة ثم كلية الشريعة بمكة المكرمة هي الجامعة الرائدة الثانية في تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي بموجب نظام تأسيسها الصادر سنة 1384 للهجرة. ثم صدرت توصية مؤتمر علماء المسلمين السابع المنعقد بالقاهرة في سبتمبر سنة 1972 بضرورة تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي بمختلف معاهد وجامعات العالم الإسلامي، ولم تجد هذه التوصية سبيلها إلى التنفيذ الفعلي إلا عقب المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي والذي انعقد بمكة المكرمة في فبراير عام 1976 ميلادية. وتكاد تكون اليوم مادة الاقتصاد الإسلامي من المواد المقررة في أغلب المعاهد والجامعات المنتشرة في العالم الإسلامي. ولقد بادرت جامعة الأزهر بالتوسع في تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي، كما بادرت قريبا جامعة الملك عبد العزيز بجدة بإنشاء مركز مستقل يبحث في الاقتصاد الإسلامي ووسائل تطبيقه باسم المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. ثم سارعت أخيرا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فأنشأت قسما مستقلا من الاقتصاد الإسلامي يتبع مؤقتا كلية الشريعة، وتمهيدا لتحويله إلى كلية مستقلة للاقتصاد الإسلامي. ووضعت خطة الدراسة فيه على مدى 4 سنوات بدأت من العام الدراسي 1399-1400 الموافق لعام 1979-1980 ميلادية. وهذه الدراسة ليست إلا مدخلا وجيزا أو عرضا مختصرا نستهدف به إعانة كل مثقف على الوقوف على منشأ الاقتصاد الإسلامي وماهيته، وليتبين تطور دراساته وأهم مراجعه القديمة والحديثة، وليدرك منهجه وطبيعة دراساته وتميزه عن الاقتصاديات الوضعية السائدة والدور الذي يمكن أن يلعبه. وعلى ضوء ما تقدم تعالج هذه الدراسة بإيجاد غير مخل في الفصول التالية. الفصل الأول منشأ الاقتصاد الإسلامي وماهيته. الفصل الثاني تطور دراسة الاقتصاد الإسلامي وأهم مراجعه القديمة والحديثة. الفصل الثالث: منهج الاقتصاد الإسلامي وطبيعة دراساته والتمييز بينه وبين علم الاقتصاد. الفصل الرابع: الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية السائدة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يتقبل سبحانه عملنا هذا بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لمن أراد الانتفاع به. الفصل الأول: منشأ الاقتصاد الإسلامي وماهيته. نعالج في هذا الفصل في فرعين مستقلين. الفرع الأول: منشأ الاقتصاد الإسلامي. الفرع الثاني: ماهية ومفهوم الاقتصاد الإسلامي. عنوان الفرع الأول: منشأ الاقتصاد الإسلامي. جاء الإسلام منذ 14 قرنا كرسالة سماوية عالمية خاتمة تعالج حياة البشر في مختلف نواحيها، روحية كانت أم مادية. فلم يكن الإسلام مجرد عقيدة دينية، وإنما هو أيضا تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي للبشر كافة. كما لم يكن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نبيا هاديا فحسب، ولكنه كان أيضا حاكما منفذا. وهذا ما يعبر عنه بالصلاح أن الإسلام دين ودنيا، أو أنه عقيدة وشريعة. ومن هنا كان منشأ الاقتصاد الإسلامي، حيث جاء الإسلام في المجال الاقتصادي بأصول اقتصادية جديدة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة. هامش: انظر كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي لناشره مكتبة الأنجلو المصرية، طبعت عام 1978. انتهى الهامش. فلم يأتي الإسلام شأن الديانة اليهودية رسالة خاصة لفئة معينة، ولا شأن الديانة المسيحية لمجرد الهداية الروحية شعارها أن أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإنما جاء كخاتم الأديان السماوية تنظيما متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي حياتهم العقائدية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم كان الاقتصاد الإسلامي قديما قدم الإسلام، وإن كان تدريسه كمادة مستقلة حديثا للغاية، وما زالت بحوث هذه المادة ومجالات تدريسها محدودة. هامش: انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي لناشره دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعت عام 1972، الصفحة 12 بعد 200. الفرع الثاني: ماهية ومفهوم الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي بعبارة مبسطة هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية. ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ذو شقين: ألف، أولهما شق ثابت وهو خاص بالمبادئ، وهو عبارة عن مجموعة الأصول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع أو أشكال الإنتاج السائدة فيه. ومن قبيل ذلك: واحد، أصل أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وذلك بقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هامش: سورة النجم الآية 31. ثم قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سورة الحديد. وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، سورة النور. اثنين، اصل ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الاسلامي، وذلك بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فليأتني فأنا مولاه. المستدرك للحاكم، أي من ترك ذرية ضعيفة فليأتني بصفتي فأنا مسؤول عنه كفيل به. وقوله عليه السلام: من ترك ضياعا فإلي وعلي. البخاري ومسلم. ثلاثة، أصل تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع الإسلامي، وذلك بقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سورة الحشر. يعني أنه لا يجوز أن يكون المال متداولا بين فئة قليلة من أفراد المجتمع، أو أن يستأثر بخيرات المجتمع فئة دون أخرى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أخرجه البخاري ومسلم. أربعة، أصل احترام الملكية الخاصة، وذلك بقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، سورة النساء. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سورة المائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. خمسة، أصل الحرية الاقتصادية المقيدة، وذلك بتحريم أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلالا أو احتكارا أو ربا، بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، سورة البقرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. ستة، أصل التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك بقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، سورة هود، أي كلفكم بعمارتها، وأنه تعالى جعل الإنسان خليفة لله في أرضه: إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة. وأنه تعالى سخر له ما في السماوات والأرض يستغلها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده، بقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سورة الجاثية. وقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سورة الجمعة. بل لقد بلغ حرص الإسلام على التنمية الاقتصادية وتعمير الدنيا أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي شتلة، فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر، أخرجه البخاري وأحمد بن حنبل. سبعة، أصل ترشيد الإنفاق، وذلك بتحريم التبذير، بقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، سورة الإسراء. وكذا الحجر على السفهاء الذين يصرفون أموالهم على غير مقتضى العقل بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سورة النساء. وكذا أنه الشديد عن الترف والبذخ واعتباره جريمة في حق المجتمع بقوله تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين سورة هود. فالأصول الاقتصادية التي وردت بنصوص القرآن والسنة هي أصول إلهية تنزيل من حكيم حميد، ومن ثم فإنه لا يجوز الخلاف حولها ولا تقبل التغيير أو التبديل، ويلتزم بها المسلمون في كل عصر بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي أو أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع. ويلاحظ أن نصوص القرآن والسنة التي وردت في المجال الاقتصادي قليلة نسبية، وأنها جاءت عامة وتتعلق بالحاجات الأساسية لكل مجتمع، ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان، وقد عبرنا عنها بالصلاح المذهب الاقتصادي الإسلامي. هامش انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي. انتهى الهامش. باء ثاني هما شق متغير، وهو خاص بالتطبيق، وهو عبارة عن الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التي يكشف عنها أئمة الإسلام لإحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية إلى واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره. ومن قبيل ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة، وبيان مقدار حد الكفاية أو الحد الأدنى للأجور، وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية أو إعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وبيان مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ونطاق الملكية الخاصة والملكية العامة وخطط التنمية الاقتصادية والتخطيط إلى آخره، مما يتسع فيه مجال الاجتهاد وتتعدد فيه صور التطبيق، والتي نعبر عنها على المستوى الفكري بالصلاح النظرية أو النظريات الاقتصادية الإسلامية، وعلى المستوى العملي والتطبيقي بالصلاح النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية. فالنظريات أو النظم الاقتصادية الإسلامية هذه اجتهادية تطبيقية، إذ إنها من عمل المجتهدين وأولي الأمر، وهو ما قد يختلفون فيه باختلاف تقديرهم للمصالح تبعا لتغير ظروف الزمان والمكان، بل في الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم للأدلة الشرعية، وخلافهم في ذلك جائز شرعا، بل هو من قبيل الرحمة لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف علماء أمتي رحمة، الجامع الصغير للسيوطي. وهو أمر لا يخشى منه، إذ لا يتجاوز الأصل الثابت ولا يتناول سوى التفاصيل والتطبيقات، حتى لقد رأينا للصحابي أبي ذر الغفاري وللإمام ابن حزم ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللمفكر الإسلامي ابن خلدون وللفقيه الدلجي وغيرهم نظريات اقتصادية إسلامية يختلف بعضها عن الآخر، بل لقد كان للإمام الشافعي في مصر مذهب، وبعبارة أدق اجتهاد أو تطبيق مختلف عما سبق أن أفتى به في العراق، وقد عبر عن ذلك الأصوليون بقولهم تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة، وقوله بأنه اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعبير دقيق غاية الدقة، وهو قوله بأنه خلاف تنوع لا خلاف تضاد. هامش انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية طبعة الرياض الجزء السادس. انتهى الهامش. جيم بين المذهبية والتطبيقات. ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي مذهب ونظام، مذهب من حيث الأصول ونظام من حيث التطبيق، وأنه ليس في الإسلام سوى مذهب اقتصادي واحد، وهو تلك الأصول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، وإنما في الإسلام تطبيقات أي أنظمة اقتصادية إسلامية مختلفة، كما أن فيه اجتهادات أي نظريات اقتصادية إسلامية متعددة، إذ تختلف هذه التطبيقات والاجتهادات باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالمجموعة الأولى وهي الأصول الاقتصادية الإسلامية إلهية بحتة، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الخلاف حولها، ومن ثم فهي صالحة ملزمة لكل زمان ومكان وغير قابلة للتغيير أو التبديل، بخلاف المجموعة الثانية وهي التطبيقات الاقتصادية الإسلامية، سواء كانت في صورة نظام أو نظم على المستوى العملي، أو في صورة نظرية أو نظريات على المستوى الفكري، فهي كلها اجتهادية بحيث يجوز الخلاف حولها وقابلة للتغيير والتبديل باختلاف الأزمنة والأمكنة. وعليه فقد يكون للمملكة العربية السعودية تطبيق اقتصادي إسلامي يختلف عن التطبيق الإسلامي المعمول به في الكويت أو في المغرب، كما قد يكون لابن خلدون نظرية في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تختلف عن نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجال، ولا يقول أحد عن هذه الدولة أو تلك أو عن ذلك المفكر الإسلامي أو ذاك الإمام بأنه مبتدع أو خارج عن الإسلام، طالما الثابت أنهم جميعا يتحركون في إطار الشريعة الغراء ويلتزمون بالأصول والمبادئ الاقتصادية الإسلامية، وأن خلافهم هو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه خلاف تنوع لا خلاف تضاد، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مرونة الاقتصاد الإسلامي، وأنه في حدود أصوله الاقتصادية مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقا لمصالحهم المتغيرة. هامش انظر كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية. انتهى الهامش. الفصل الثاني، تطور دراسة الاقتصاد الإسلامي وأهم مراجعه القديمة والحديثة. مرت دراسة الاقتصاد الإسلامي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى ازدهار دراسة الاقتصاد الإسلامي في العصور الإسلامية الأولى. المرحلة الثانية نكسة دراسة الاقتصاد الإسلامي بقفل باب الاجتهاد. المرحلة الثالثة صحوة دراسة الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، ونعالج كل منها باختصار في فرع مستقل على الوجه الآتي. الفرع الأول، ازدهار دراسة الاقتصاد الإسلامي في العصور الإسلامية الأولى وأهم مراجعه القديمة. في العهد الإسلامي الأول كان النشاط الاقتصادي محدودا ويتركز أساسا في الرعي والتجارة، فلم يعني علماء المسلمين القدامى بالكشف عن أصول الإسلام الاقتصادية، وإنما تركزت اجتهاداتهم في محاولة بيان حكم الإسلام في المعاملات الجارية وقتئذ، أو استظهار الحلول الإسلامية فيما يعرض لهم من مسائل أو مشكلة من اقتصادية. ومنذ بدأ يتسع النشاط الاقتصادي وتتعدد صوره، ظهرت كتب الفقه الإسلامي في القرن الثاني الهجري، وهي مليئة بالأحكام التفصيلية في تنظيم أوجه هذا النشاط، وغنية بالأفكار الاقتصادية المختلفة، لا سيما ما تعلق منها بتحريم الربا أو الاحتكار، أو تحديد الأسعار أو عدم إجراء ذلك، وحكم شركات الأموال وتنظيم السوق وما إلى ذلك من المسائل الاقتصادية التي عرضت للمسلمين وقتئذ، وحاول فقهاؤهم بحثها على ضوء تعاليم الإسلام متمثلة في نصوص القرآن والسنة، ولكن ظلت هذه الأفكار والتطبيقات الاقتصادية متناثرة بين فصول كتب الفقه وغيرها من الكتب التي تبحث في الأحكام دون أن تدرس كموضوع مستقل قوامه الاقتصاد الإسلامي. ولا شك أنه حينما استخلص الأحكام الاقتصادية من بين ثنايا هذه الكتب الفقهية وتدون في أبحاث مستقلة يتوافر لدينا ما نسميه بالاقتصاد الإسلامي، وهو اقتصاد يتضمن دراسات عميقة سواء في مجال الكشف عن المبادئ الاقتصادية التي جاء بها الإسلام منذ 14 قرن، وهو ما عبرنا عنه باصطلاح المذهب الاقتصادي الإسلامي، أو في مجال بيان حلول وتطبيقات أئمة الإسلام حكاما وعلماء لمشكلات عصورهم الاقتصادية وكيفية أعمالهم لأصول ومبادئ الإسلام الاقتصادية، وهو ما عبرنا عنه على المستوى الفكري باصطلاح النظرية أو النظريات الاقتصادية الإسلامية، وعلى المستوى العملي أو التطبيقي باصطلاح النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية. لقد عالج ابن حزم في كتابه المحلى تطبيقات المبدأ الاقتصادي الإسلامي الذي انفرد به الإسلام منذ 14 قرنا، والخاص بالتزامات الدولة بضمان حد الكفاية لا حد الكفاف لكل فرد. وتجاوز ابن حزم في تحليله لهذا الأصل الاقتصادي الإسلامي كل فكر اقتصادي متقدم، ولقد عرضت المذاهب الفقهية المختلفة وبعبارة أدق الاجتهادات أو التطبيقات الإسلامية عرضت لمبدأ الحرية الاقتصادية وحدوده، ولمدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحديد نطاق الملكية الخاصة والعامة إلى آخره. ولقد اختلفت بينها الحلول باختلاف ظروف الزمان والمكان، مؤكدة بذلك مرونة الاقتصاد الإسلامي وأنه في حدود القواعد الكلية أو المبادئ العامة والأصول الاقتصادية التي تقررت في الكتاب والسنة مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقا لمصالحهم المتغيرة. بل لقد رأينا للإمام الشافعي حين قدم إلى مصر ووجد مجتمعا مغايرة يفتي بتطبيق أو اجتهاد يختلف عما سبق أن أفتى به في العراق. هامش انظر مؤلفنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، انتهى الهامش. على أنه رغم تناثر أغلب الدراسات الاقتصادية الإسلامية بين ثنايا كتب الفقه وجوانب الهوامش والمتون، فقد وجدت بعض المؤلفات الاقتصادية المستقلة، بل إن أولى الدراسات الاقتصادية العلمية في العالم إنما ظهرت في ظل الإسلام وعلى يد الكتاب العرب منذ أواخر القرن الثاني الهجري، أي أواخر القرن السابع الميلادي. 1. فهذا كتاب الخراج أبي يوسف المتوفى سنة 182 هجرية، وكان قاضي قضاة الخليفة هارون الرشيد، وطلب منه أن يضع كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والزكاة والجزية وغير ذلك مما يجب العمل به. فوضع أبو يوسف كتاب الخراج ويقول في مقدمته مخاطبا أمير المؤمنين هارون الرشيد: وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته لك وبينته، فتفقه وتدبره وردد قراءته حتى تحفظه، فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحة ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه، وإني لأرجو إن عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك.

فإن علم الاقتصاد محايد وليس بعامل مميز يستقل أو ينفرد به دين أو مذهب دون آخر، حيث لا يمكن وصف مثل هذه القوانين الاقتصادية بأنها رأسمالية أو اشتراكية أو إسلامية، وإنما هي حقائق علمية لا دين ولا جنسية لها، فهي ذات صبغة عالمية لا تتفاوت فيها الشعوب أو الدول تبعا لاختلاف أديانها أو مفاهيمها الاجتماعية. 2- أما كيفية إعمال هذه القوانين وطريقة التأثير فيها والاستفادة منها، فهذا هو دور الاقتصاديات المختلفة، إسلامية كانت أو رأسمالية أو اشتراكية، كل منها بحسب ما تستهدفه من توجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة إسلامية كانت أو رأسمالية أو اشتراكية. وعليه فإن الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد الحر أو الاقتصاد الماركسي إلى آخره يتميز عن علم الاقتصاد بأنه لا يدرس ما هو كائن مما لا يختلف عليه أحد، وإنما يدرس ما يجب أن يكون مما يثور حوله الخلاف بحسب ما ينشده كل مجتمع، من حيث تحديد أهداف الحياة الاقتصادية ورسم الوسائل المؤدية إلى تطبيق هذه الأهداف. وبالتالي فهذه الاقتصاديات على خلاف علم الاقتصاد ذات طابع عملي ولها علاقة وثيقة بالأخلاق السائدة في كل مجتمع وأوضاعه الاقتصادية، مما تختلف فيه الشعوب والدول بحسب اختلاف ظروفها الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الأفكار والمفاهيم التي ترتبط بها وتصورها للعدالة وطريقة تحقيقها. 3- والرابطة وثيقة بين النشاط الاقتصادي، أي ما هو كائن مما يعالجه علم الاقتصاد، وبين توجيه هذا النشاط، أي ما يجب أن يكون مما يعالجه الاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي يتطلب من الباحث في الاقتصاد الإسلامي أن يكون ملما بعلم الاقتصاد وبالشريعة الإسلامية. وبعبارة أخرى، إنه لم يعد اليوم يكتفى في الباحث في الاقتصاد الإسلامي مجرد الإحاطة بالدراسات الإسلامية أو الفقهية الواسعة، بل أصبح يتطلب فيه وعلى نفس المستوى الإحاطة بالدراسات الاقتصادية الفنية والنظم الاقتصادية المعاصرة. ومن هنا كانت أزمة الاقتصاد الإسلامي ومشكلته، وهو أنه لا يوجد عندنا بكفاية علماء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي، فاقتصاديون الفنيون يعزفون تلقائيا عن التعرض لموضوعات الاقتصاد الإسلامي، إذ تعوذهم الدراسات الإسلامية المتعمقة، وعلماء الدين يقصرون أحيانا عن تقديم الحلول الاقتصادية المناسبة لمشكلات العصر الاقتصادية المعقدة، إذ تعوذهم الدراسات الاقتصادية الفنية. والحاصل اليوم أن قيادة العالم الإسلامي تتطلع إلى الاقتصاد الإسلامي كما تطالبها شعوبها بالحلول الإسلامية لمشكلات العصر الاقتصادية، ولكننا نرى أغلبهم يتوزعون بين الاقتصادين السائدين الرأسمالي والاشتراكي، ويطبقون الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية، وفي النهاية يعيشون في كنف مذاهب وضعية وأنظمة اقتصادية أجنبية لا يرتاحون لها أو يطمئنون إليها. وليس ذلك إعراضا عن الإسلام أو شكا في تعاليمه الاقتصادية، ولا هو ردة من القادة المسلمين أو غفلة من الشعوب الإسلامية، وإنما سببه القصور الظاهر في الكشف عن الأصول الاقتصادية الإسلامية بلغة اليوم وبيان كيفية إعمالها وتطبيقها بما يحقق مصالح المجتمع المتغيرة. ومرد المشكلة في النهاية أنه لا يوجد عندنا بكفاية علماء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي، وليس من سبيل لعلاج هذا الحال إلا بإعداد الباحث في الاقتصاد الإسلامي الذي يجمع بين الثقافة الإسلامية الفقهية الواسعة وبين الثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة، ولم يكون ذلك عن طريق استصراخ الهمم أو مناشدة علماء الدين بالتخصص، وإنما عن طريق إنشاء أقسام أو كراس لهذه المادة بالجامعات الإسلامية ومعاهد وكليات الاقتصاد والإدارة والتجارة والشريعة والقانون إلى آخره، فيتوافر لها طلابها المتخصصون. وبهذا الأسلوب العلمي المنظم نستطيع أن نبرز أصول الإسلام الاقتصادية بلغة العصر، ونستطيع أن نبين كيفية تطبيقها بما يتفق وحاجات المجتمع المتغيرة. وبهذا الأسلوب وحده نضع حدا لكافة صور الإغفال أو التحسر، ونمكن الاقتصاد الإسلامي من النمو والازدهار مساهما في حل مشكلات العالم وإقرار السلام. الفصل الرابع: الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية السائدة. هامش، راجع في تفصيل ذلك ما نشر لنا بمجموعة البحوث الاقتصادية، المجلد الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمناسبة المؤتمر السابع لعلماء المسلمين المنعقد بالقاهرة في سبتمبر عام 72 شعبان عام 92 طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة. وكذا راجع كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية لناشره مكتبة الأنجلو المصرية. انتهى الهامش. الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية السائدة. محاولة الكشف عن الاقتصاد الإسلامي في دراسة مقارنة هي في نظرنا دراسة ضرورية وأساسية، وذلك من عدة أوجه أهمها: واحد، الإحاطة الشاملة بماهية الاقتصاد الإسلامي واستظهار أهم خصائصه. اثنان، الوقوف مقدما على رأي الإسلام بالنسبة لمختلف المسائل والمشكلات الاقتصادية. ثلاثة، الوقوف على حكم الإسلام بالنسبة للمذاهب والنظم الاقتصادية المختلفة السائدة. وفي رأينا أنه يمكن رد الاقتصاد الإسلامي وسياسته المتميزة إلى ثلاثة أركان أو خصائص رئيسية نعالج كلا منها في فرع مستقل، وذلك بإيجاز على الوجه الآتي: الفرع الأول، الجمع بين الثبات والتطور أو خاصة المذهب والنظام. الفرع الثاني، الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة. الفرع الثالث، الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية أو خاصة الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي. الفرع الأول، الجمع بين الثبات والتطور أو خاصة المذهب والنظام. الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إلهي من حيث أصوله، واجتهادي من حيث تطبيقه، ومؤدى ذلك أنه اقتصاد ثابت، وهو في نفس الوقت اقتصاد متطور. ألف، فهو اقتصاد ثابت، وذلك من حيث أصوله الاقتصادية التي وردت في نصوص القرآن والسنة مما سبق بيانه. فهذه الأصول أو المبادئ الاقتصادية الإسلامية غير قابلة للتغيير أو التبديل، ويخضع لها المسلمون في كل زمان ومكان بغض النظر عن تطور المجتمع من حيث تقدمه أو تخلفه، وبغض النظر عن أدوات وأشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، وهو ما عبرنا عنه باصطلاح المذهب الاقتصادي الإسلامي. ب، وهو اقتصاد متطور، وذلك من حيث تفاصيل تطبيق المبادئ والأصول الاقتصادية الإسلامية بحسب ظروف الزمان والمكان. ومن ثم تتعدد أو تختلف التطبيقات الاقتصادية الإسلامية باختلاف المجتمعات، وهو ما عبرنا عنه باصطلاح النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية. ونخلص من ذلك إلى ثلاث نتائج رئيسية. أولا، الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إلهي من حيث المذهب أو الأيديولوجية، واجتهادي من حيث النظام والتطبيق. ثانيا، المذهب الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فلا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة أو أشكال بذاتها للإنتاج. هامش، وتعتبر هذه النقطة في نظر بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي كالدكتور عبد الله العربي في كتابه الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر، وفضيلة الأستاذ محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، أحد مراكز الاختلاف الرئيسية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الماركسي، إذ يقرر الاقتصاد الماركسي الصلة الحتمية بين تطور أدوات الإنتاج والحياة الاجتماعية، مدعيا أنه من المستحيل أن يحتفظ مذهب اقتصادي بوجوده على مر الزمن، أو أن يصلح للحياة الإنسانية في مراحل متعددة. ولقد تحدى الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية في عهدها المجيد، تحدى منطق الماركسية التاريخي وحساباتها المادية، إذ لم يكن هذا الواقع الانقلابي الذي خلق أمة وأقام حضارة وعدل سير التاريخ وليد أسلوب جديد في الإنتاج أو تغير في أشكاله وقواه. انتهى الهامش. ثالثا، النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يقتصر على صورة تطبيقية معينة. ومن هنا ندرك خطأ البعض حين ينادي بالعودة إلى النظام الاقتصادي أيام الخلفاء الراشدين، ذلك أن هذا النظام ليس إلا مجرد نموذج لتطبيق إسلامي. حقا، قد يكون التطبيق الاقتصادي الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين هو تطبيق نموذجي لمبادئ الإسلام وأصوله الاقتصادية، ولكنه تطبيق نموذجي بحسب ظروف ذلك العصر، وإنه بعد أن اتسع النشاط الاقتصادي وتنوعت صوره وتشابكت المصالح المادية وتعقدت الحياة الاجتماعية، قد لا يصلح هذا النموذج ليحكم مجتمعنا المعاصر. وإن الاقتصاديين المسلمين مطالبون دائما بإيجاد الصيغة الملائمة لكل مجتمع لإعمال المبادئ والأصول الاقتصادية الإسلامية. ومن هنا ندرك أيضا خطأ بعض المجتمعات الإسلامية حين تتصور أن النظام الاقتصادي الذي تتبعه هو دون غيره التعبير الحقيقي عن الإسلام، ذلك أن تعدد التطبيقات الاقتصادية هو من لوازم المذهب الاقتصادي الإسلامي، وذلك بسبب اختلاف ظروف كل مجتمع، ويكون الحكم على تطبيق اقتصادي معين بأنه إسلامي أو غير إسلامي، مرده مدى الالتزام بأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية، على أنه مهما تعددت النماذج أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية ومهما اتسع الخلاف بينها، فهو اختلاف في الفروع والتفاصيل لا في المبادئ والأصول، إذ كلها تستمد من معين واحد هو نصوص القرآن والسنة. ومن هنا كان الحديث النبوي اختلاف علماء أمة رحمة، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. الفرع الثاني، الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة، أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة. يهدف كل مذهب أو نظام اجتماعي أو اقتصادي إلى تحقيق المصلحة بجلب النفع ودفع الضرر، ولكن المصلحة قد تكون خاصة أو عامة وقد تتعارضان، ومن هنا تختلف المذاهب والنظم الاجتماعية والاقتصادية المتفرعة عنها بحسب موقفها من هاتين المصلحتين. ألف، فبعضها كالمذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه كالرأسمالية تجعل الفرد هدفها فتهتم بمصلحته أولا وتقدمه على المجتمع، ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي وفي التملك واستعمال الملكية، وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة الفرد إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الجماعة، إذ ليس المجتمع إلا مجموعة أفراد مجتمعين. وإذا كان المذهب الفردي والاقتصاد الرأسمالي المتفرع عنه قد أدى إلى مزايا أهمها إطلاق الباعث الشخصي والمبادرة الفردية وبواعث الرقي، إلا أنه أدى إلى مساوئ أهمها اتجاه النشاط الاقتصادي إلى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن الحاجات العامة الأساسية، وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية، فضلا عن أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية والذكاء والقدرة، مما أدى إلى سيطرة الأقوياء واستئثار الأقلية بخيرات المجتمع، وبالتالي سوء توزيع الثروة أو الدخل وتفاقم ظاهرة التفاوت والصراع بين الطبقات. ب. وبعضها كالمذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية تجعل المجتمع هدفها فتهتم بمصلحته أولا وتقدمه على الفرد، ومن ثم تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة المجتمع وحدها إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الفرد، إذ الفرد لا يعيش إلا في مجتمع، وأن قيمته هي بحسب قيمة مجتمعه، وأن تقدمه وتفتح ملكاته هي بحسب درجة نمو هذا المجتمع وتطوره. وإذا كان المذهب الجماعي والاقتصاد الاشتراكي المتفرع عنه قد أدى إلى مزايا أهمها ضمان إشباع الحاجات العامة وتنظيم الإنتاج وتلافي البطالة والأزمات الاقتصادية، فضلا عن رعاية مصلحة الأغلبية العامة ومعالجة سوء توزيع الثروة، إلا أنه أدى إلى مساوئ أهمها ضعف الحوافز الشخصية والمبادرات الفردية وباعث الرقي الاقتصادي، فضلا عن الضغوط المختلفة والتعقيدات الإدارية وتحكم البيروقراطية وضياع الحرية الشخصية التي هي جوهر الحياة الإنسانية. جيم. وينفرد الإسلام منذ البداية بمذهبية اقتصادية متميزة لا ترتكز أساسا على الفرد، شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه، ولا على المجتمع فحسب، شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه، وإنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. وأساس ذلك عنده هو أن كلا المصلحتين الخاصة والعامة يكمل كلاهما الآخر، وفي حماية أحدهما حماية للآخر، ومن ثم كفل الإسلام كافة المصالح الخاصة والعامة وحقق مزايا رعاية كل منهما وخلص من مساوئ إهدار أحدهما، وهو ما قد نعبر عنه بأنه أيديولوجية أو مذهبية وسط، أخذا من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويهمنا هنا أن نبين أن هذه الوسطية والتي تعني الاعتدال والملائمة ليست وسطية حسابية مطلقة في كافة نواحي الحياة، بل هي وسطية اجتماعية نسبية، إذ الاعتدال وهو سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياة لا يمكن أن يوضع في قالب جامد أو صيغة محددة، ولكنه أمر اجتهادي يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان. غير أنه في الظروف الاستثنائية أو غير العادية كحالات الحروب أو المجاعات أو الأوبئة، حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة، فإنه بالإجماع تضحى المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة، تلك المصلحة الأخيرة التي هي حق الله تعالى الذي يعلو فوق كل الحقوق. وهنا في مثل هذه الظروف الاستثنائية قد يتجاوز التطبيق الإسلامي أكثر المذاهب الجماعية تطرفا. هامش انظر كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، انتهى الهامش. ونخلص مما تقدم أن قوام الاقتصاد الإسلامي هو حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وقد أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم صورة بسيطة ولكنها عميقة المعنى في التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة بقوله إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا فصار لكل منهم موضع، فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا له ماذا تصنع؟ قال هذا مكاني أصنع فيه ما أشاء، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. أخرجه البخاري والترمذي. وتطبيقا لذلك، فإن الحلول الاقتصادية الإسلامية تتميز عن غيرها من الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية بأنها ثمرة التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ونبين ذلك باختصار في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مجال الحرية الاقتصادية، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومجال الملكية، ومجال التوزيع. ألف، في مجال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 1، في الاقتصاد الرأسمالي. الأصل هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، والاستثناء هو تدخل الدولة وقيامها ببعض أوجه النشاط إذا اقتضت الضرورة. ولا شك أن تقدير هذه الضرورة من حيث التضييق أو التوسيع من تدخل الدولة وقيامها ببعض أوجه النشاط الاقتصادي مرده ظروف الزمان والمكان، ولكن يظل الاقتصاد رأسماليا طالما لم يعد الاستثناء هو القاعدة. ومثال ذلك إنجلترا حين تولى حزب العمال واتجه إلى التأميم، ورغم ذلك ظل الاقتصاد الإنجليزي رأسماليا طالما ظلت الغلبة للملكية الخاصة. 2، في الاقتصاد الاشتراكي القاعدة هو تدخل الدولة وانفرادها بالنشاط الاقتصادي، والاستثناء هو ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه النشاط الاقتصادي، وهو استثناء قد يضيق أو يتسع باختلاف ظروف كل مجتمع، ولكن يظل الاقتصاد اشتراكيا طالما لم يعد الاستثناء هو القاعدة. ومثال ذلك رومانيا والمجر، فرغم اتجاههما الأخير إلى التوسع في الملكية الخاصة، فإن الاقتصاد الروماني أو المجري يظل اشتراكيا طالما أن الغلبة ما زالت للملكية العامة. 3، في الاقتصاد الإسلامي، فإن الحرية الاقتصادية للأفراد وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط يتوازنان، إذ لكل منهما مجاله بحيث يكمل كلاهما الآخر، فكلاهما يقرر الإسلام في وقت واحد، وكلاهما كأصل وليس استثناء، وكلاهما مقيد وليس مطلقة. ذلك أنه حين يقرر الإسلام حرية الأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي، نجده يضع قيودا على هذا النشاط، فلا يجوز مثلا إنتاج الخمور أو التعامل بالربا أو الاحتكار، أو حبس المال عن الإنتاج أو صرفه على غير مقتضى العقل، أو الإضرار بحقوق الآخرين، أو المغالاة في تحديد الأسعار إلى آخره. وهو لا يكتفي بالتزام ذلك بمقتضى العقيدة الدينية ومراعاته تلقائية، بل إنه ينشئ نظام الحسبة الذي هو صورة من صور تدخل الدولة لمراقبة سلامة النشاط الاقتصادي. وإذا كان فرض كفاية على الأفراد القيام بكافة أوجه النشاط الاقتصادي الذي يتطلبه المجتمع، فإنه إذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه هذا النشاط كمد خطوط السكك الحديدية، أو إقامة المصانع الثقيلة كالحديد والصلب، أو أعرض الأفراد عن القيام ببعض أوجه النشاط التي لا تحقق لهم ربحة كإنتاج الأسلحة الحربية، أو إذا قصروا في القيام ببعض أوجه النشاط أو انحرفوا به كمحاولة استغلال المدارس أو المستشفيات الخاصة، فإنه في مثل هذه الأحوال يصير شرعا فرض عين على الدولة أن تتدخل وأن تقوم بأوجه هذا النشاط. وحين يكفل الإسلام حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد، فإن ذلك يتطلب تدخل الدولة، ولذلك أقام الإسلام منذ 14 قرنا مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعي. هامش انظر كتابنا الإسلام والضمان الاجتماعي لناشره دار ثقيف بالطائف والرياض. انتهى الهامش. وحين يحرص الإسلام على تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع والعدالة في التوزيع والثروات والدخول، بقوله تعالى كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن ذلك يتطلب تدخل الدولة لإعادة التوازن في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع عند انتفاء هذا التوازن، وهو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين خص المهاجرين دون الأنصار بفيء بني النضير، وحين منع في ظروف معينة استغلال الأرض الزراعية عن طريق الكراء أو التأجير. باء في مجال الملكية. واحد في الاقتصاد الرأسمالي الأصل هو الملكية الخاصة، والاستثناء هو الملكية العامة إذا اقتضت الضرورة أن تؤدي الدولة نشاطا معينا. فالملكية الخاصة هنا مقدسة، إذ هي في نظره الباعث على النشاط الاقتصادي وجوهر الحياة. اثنان وفي الاقتصاد الاشتراكي الأصل هو الملكية العامة، والاستثناء الملكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج يعترف بها النظام وبحكم ضرورة اجتماعية. فالملكية الخاصة هنا غير مضمونة، إذ هي في نظره سبب كل المشكلات الاجتماعية. ثلاثة أما الاقتصاد الإسلامي فإنه يقرر الملكية المزدوجة الخاصة والعامة في وقت واحد يتوازيان، بحيث يكمل كل منهما الآخر، وكلاهما كأصل وليس استثناء، وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد بالصالح العام. نواصل القراءة حول خصائص الملكية في أنواع الاقتصاد المختلفة. فالملكية الخاصة مصونة ولكنها ليست مطلقة، بل مقيدة من حيث اكتسابها ومن حيث مجالاتها، بل من حيث استعمالها، ولعل أدق تصوير لها بأنها وظيفة اجتماعية، إذ المالك الحقيقي للمال في الإسلام هو الله تعالى، والبشر مستخلفون فيه،